الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأواصل التعليق عن منظومة منهج الحق، وصلني الله وإياكم برحمته وفضله. وكان آخر ما وقفنا عنده وهو قول الناظم رحمه الله تعالى: توكل على الرحمن حقا وثق به ليكفيك ما يغنيك حقا وترشد. ثم قال بعدها: تصبر عن العصيان واصبر لحكمه وصابر على الطاعات علك تسعد. هنا ذكر خصلة عظيمة وخلة جليلة وصفة كريمة، وهي صفة الصبر. والصبر في اللغة هو الحبس، الصبر في اللغة هو الحبس، وفي الاصطلاح حبس النفس عن الجزع، أي أن الإنسان لا يتألم ولا يشكو حاله إلا إلى الله. إذن فهنا الناظم قال: تصبر. وتصبر على وزن تفعل، وفيها معنى ماذا؟ التكلف. وفيها معنى التكلف، من معاني تفعل التكلف، كتعلم وتصبر. تعلم الإنسان يأتيه العلم جملة هكذا من غير بذل، من غير بذل ومن غير سبب، لا، لا بد فيه، لا بد من بذل الجهد. فتفعل من معانيها التكلف، من معانيها التكلف. إذن فكأن الناظم رحمه الله يقول بأن الصبر لا بد فيه مناش، لا بد فيه من بذل جهد ومن تكلف. ومن يتصبر كما ورد في الحديث يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله. والصبر فضله لا يخفى، وثوابه واضح. ويكفي فيه أن الحق جل وعلا قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر هنا ذكر الناظم أنه شحال ثلاثة أنواع بحسب متعلقه. فعندنا صبر على الطاعات، وعندنا صبر عن المعاصي، وصبر على أقدار الله. إذن فالطاعات التي تعبدنا الله بفعلها لا بد في الامتثال بها، لا بد لنا مناش من صبر، لا بد لنا من صبر. فالصلوات مثلا والإحسان إلى الغير وما إلى ذلك من الطاعات يحتاج معها، تحتاج إلى مصابرة، بل إلى اصطبار، تحتاج إلى مصابرة واصطبار. وأمر أهلك بالصلاة ما واصبر بل واصطبر. ولذلك قال بعض أهل العلم بأن الأمر، بأن الصبر في الأوامر أشق على النفس، الصبر أشق على النفس دون النواهي. وبعضهم عكس، وبعضهم رد الأمر إلى حال الشخص. إذن أن تصبر على الطاعات، وكذلك المحرمات، وكذلك المحرمات لا بد فيها من صبر. فترك المحرمات يحتاج كذلك إلى صبر، ويحتاج كذلك إلى تصبر وإلى اصطبار ومصابرة. يحتاج فتركه، فمثلا الشاب الآن تركه للفواحش والمنكرات فهذا يحتاج منه إلى مجاهدة نفس وإلى اصطبار وإلى اصطبار. بل بحسب الحال، الآن قد يكون هذا الأمر أشق على النفس، كون الشاب الآن يصبر على المحرمات، يدخل مثلا لهذه المواقع ولا غيرها، ولا عنده علاقات ولا، فهذا يحتاج إلى صبر، إلى صبر وتصبر كما قلت، ومصابرة واصطبار، ومن يتصبر يصبره الله. وعندنا أيضا الصبر على أقدار الله، أي الصبر على أحكام الله القدرية، أي ما يقدره الله عليك، ما يقدره الله عليك. فأحيانا قد يقدر عليك، قد يقدر على العبد نقص مال أو فقد حبيب وما إلى ذلك. إذن فما الحل؟ الصبر. قال الحق جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ثم قال: وبشر الصابرين. والمتأمل يجد أن الصبر يحتاج معه في جميع الطاعات وفي جميع المعاصي وفي جميع الأحكام القدرية. لذلك جاء وصفه بالضياء، جاء وصفه بالضياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور والصبر ضياء، والصبر أقوى وأكثر من النور. وقالوا أيضا، وجاء أيضا في قوله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، هو الذي جعل الشمس ضياء. شوف، الشمس ناش بالضياء، الضياء أقوى وأكثر إشعاعا. وأيضا فيه ملمح آخر، وهو أن الضياء يحرق، وهو أن الضياء يحرق بخلاف النور، فالضياء يحرق، ومع الصبر يكون واش احتراق، ومع الصبر احتراق. فترك المحرم يحترق معه الشخص. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر شاب نشأ في طاعة الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. طيب، هذا الذي سلمه الله من احتراق يوم القيامة، لماذا؟ لأنه كان قد احترق في دنياه. فالرجل التي تدعوه المرأة، خاصة إذا كانت ذات منصب وجمال، فهذا يحترق في حقيقته، يحترق. فلذلك يسلمه الله من احتراق يوم القيامة. إذا الضياء فيه احتراق، لذلك وصف الصبر به، فقال: والصبر ضياء، لأن الإنسان يحترق، يكون معه نوع ألم، نوع ألم، مكابدة. إذن قال: تصبر عن العصيان واصبر لحكمه، أي لحكم الله، وصابر على الطاعات علك تسعد. علك، أي لعلك، هذه لغة في لعل فيها لغات، فيها لعل ولعلي، وفيها عل وعلي، وفيها لعن، وفيها عن، وفيها رعن، وما إلى ذلك. فيها شحال تقريبا من أذكرنا 14 لغة، فيها 14 لغة. وهي هنا تفيد التعليل، أي اصبر على الطاعات وعلى الأقدار وعن المعاصي، المؤدى شنو؟ سعادتك، لأجل أن تسعد. ثم قال: وكن سائرا بين المخافة والرجاء، هما كجناحي طائر حين تقصد. السائر إلى الله يحتاج إلى ثلاث محركات. نحن الآن كلنا نسير إلى الله، كلنا في سير إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيروا، هذا جمدان، سيروا هذا جمدان. ثم قال بعدها: سبق المفردون. لما نسمع سيروا، أول ما يخطر بالبال وينقدح في الذهن هو السير الحسي. لكن قال بعدها سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فتبين أن المقصود بالسير هنا السير المعنوي. إذن الكل يسير إلى الله. وفي سيرنا إلى الله نحتاج إلى ثلاث محركات كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. نحتاج إلى المحبة، ونحتاج إلى الخوف، ونحتاج إلى الرجاء. فالمحبة هي بمثابة الرأس للطائر، والخوف والرجاء هما بمثابة الجناحان. والطائر في طيرانه وفي سيره أيضا لا يكون إلا بهذه المكونات الثلاث، رأس وجناحان. قال ابن القيم رحمة الله عليه، ابن تيمية رحمة الله عليه، فالمحبة تلقي العبد في السير إلى محبوبه. فالمحبة تلقي السير، تلقي العبد في السير إلى محبوبه، ويكون سيره بحسب هذه المحبة قوة وضعفا. إذا كانت محبته قوية كان سيره قوي وأشد إلى الله. والخوف يمنعه من الخروج، يمنعه عن الخروج، لا يزيغ، لا يمنة ولا يسرة. والرجاء يجعله يواصل لا يتوقف، والرجاء يجعله يواصل. إذن فهذه هي محركات القلوب التي تجعل العبد يواصل سيره إلى الله حتى يلقاه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فملاقيه. ولذلك هنا قال وكن سائرا، وأظن أن الأمر هنا للوجوب. وكن سائرا معنى أنك أنت الآن في سير إلى الله. وكن سائرا بين المخافة والرجاء. سر إلى الله على مرتبتين، الخوف والرجاء. الخوف تخاف واش؟ عقاب الله، تخاف ذنوبك، تخاف تفريطك، تخاف تقصيرك، وترجو، ترجو رحمة الله، ترجو رحمة الله. لا تغلب جانب الخوف فينتج عن ذلك القنوط واليأس وأمراض نفسية أخرى، ولا تغلب جانب الرجاء فينعكس ذلك سلبا على العبادة، فلربما فرط الإنسان وتمادى في ذنوبه. والله رحيم، كي تنقول احنا الله رحيم، وتجد الإنساناش لا يحفظ من كلام الله تبارك وتعالى إلا قوله إن الله غفور رحيم، وينسى أن الله أيضا شديد العقاب. إذن فكم من الناس الآن يعبدون الله على مرتبة الرجاء فتراهم مفرطون مقصرون في حق الله، وكم من آخرين يعبدون الله على مرتبة الخوف أيضا فييأسون ويقنطون من رحمة الله، وبالتالي لا يواصلون فينقطعون. إذن أعبد الله على مرتبتين، الخوف والرجاء. وهنا شبه العلماء هذين المرتبتين بجناحي الطائر، بمعنى أنه لا ينبغي عليك تغليب أحد المرتبتين على الأخرى، بل سر بتوازن الخوف والرجاء. وبعض العلماء قال لا، قال غلب جانب الخوف في حال صحتك وفي حال رغد عيشك. إلك الإنسان الأمور يعني مزيانة وفي أحسن حال وفي صحة جيدة وفي رغد عيش وفي أمن وفي أمان، غلب هنا جانب الخوف. وإذا كنت في حال مرض، في حال مرض أو أنت في نقمة، فغلب جانب الرجاء، فغلب جانب الرجاء. إذا قال وكن سائرا بين المخافة والرجاء هما كجناحي طائر حين تقصد، حين تقصد أي تقصد ماذا؟ الله. أنت حجم نحن في سير إلى من؟ إلى الله، إلى الله. ثم قال وقلبك طهره من كل آفة وكن أبدا عن عيبه تتفقد. هنا ذكر كذلك أمرا قد يخفى علينا، ألا وهو أمر العناية بالقلوب والتفتيش عن أمراضها وأدوائها. شاع الآن فيما بيننا أن كل واحد مثلا مرة في السنة أو مرة في ستة أشهر أنه يذهب إلى طبيبه لأجل ماذا؟ لأجل فحص طبي شامل عن قلبه، عن بدنه، يبحث عن ماذا؟ عن الأمراض العضوية نظرا لكثرتها وتفشيها وانتشارها. فتراه يقبل على طبيبه في مرة في السنة لأجل أن يكشف عنه وعن جسده وعن بدنه ماذا به من العلل. لكن من منا يصنع هذا الصنيع فيما يتعلق بقلبه؟ بل هذا الصنيع نحتاجه في كل يوم وليلة، في كل يوم بل في كل لحظات الإنسان لا بد أن يفتش عن الأمراض التي قد تعتري قلبه، وما أكثرها، ما أكثر الأمراض. فلربما كان الإنسان صحيح البدن لكنه مريض القلب، بل ميت القلب، وأي خير في هذا؟ ولذلك ليس الميت الحقيقي هو ميت الأحياء، إنما الميت حقيقة من كاناش ميت القلب، ميت القلب. ولذلك دعانا هنا الناظم رحمه الله تعالى إلى الاعتناء بالقلب، إلى الاعتناء بالقلب. قال وقلبك طهره، وقلبك طهره. وهذا النوع يحبه الله، الذي يعتني بقلبه يحبه الله. فلذلك يقول رب العزة والجلال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يحب التوابين أي الذين يرجعون إليه تائبين آيبين، هذا عتنى باش بقلبه. ويحب المتطهرين أي الذين يعتنون بظواهرهم، الاعتناء بالظاهر مطلوب أيضا لكن أشد منه في الطلب القلب. فلذلك يحب الله من جمع بين طهارة الباطن وطهارة الظاهر. لا تعتني بالظاهر فقط، بل لو كان هناك تفريط في الظاهر هذا يكون أخف من التفريط بالاعتناء في الباطن، من اعتناء بالباطن. ولذلك الله تبارك وتعالى نظره أين؟ إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذن فالقلب هو محل نظر الله، فالقلب هو محل نظر الله. إذن أري أو اجعل ربك جل وعلا يرى منك خيرا. إذن قال وقلبك طهره ومن كل آفة، أي طهره من كل آفة، من كل مرض، من كل داء معنوي قد لا تحس به، حسد، بغضاء، كبر، عجب وما إلى ذلك. وخاصة الحسد، خاصة الحسد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. إنسان يعتني بقلبه وخاصة من هذا المرض، والعجب أيضا ومرض خطير فتاك هالك، هلك آش الصالحين قبلنا. حب الرئاسة آخر شيء نزولا من قلوب الصالحين كما يذكر ابن القيم، حب الرئاسة، حب النفس، لأن هذه كلها أمراض. طهر قلبك منها وكن أبدا، شوف وكن أبدا أبدا دائما عن عيبه تتفقد. إذا كنت منهيا عن تفقد عيوب الآخرين فأنت مأمور بتفقد عيوبك، أنت منهي عن تفقد وتتبع عيوب الآخرين، منهي. لكن فيما يتعلق بنفسك تتبع عيوبها لأجل إصلاحها، لأجل إصلاحها. وربما قد تكون هناك دسيسة في قلب العبد تكون سبب هلاكه في الدنيا أو الآخرة. قد تكون حاجة واحدة، حسد أو كبر أو عجب في قلبك فيهلك بها الإنسان. قال إنما أوتيته على علم عندي، عجب كبر فهلك، فخسفنا به وبداره الأرض. ما منعك أن تسجد؟ أنا خير منه. كاين مهلكات، أنا خير منه، عندي إنما أوتيته على علم عندي. الله أهلك فرعون باش بلي، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فجعلها الله فوقه بعد أن كانت تحته عقابا له. إذن كاين أنا عندي، ها لي، هذه كلها مهلكات لا محل لها في قلب المؤمن العارف بالله الصادق. وقلبك طاهره ومن كل آفة، وكن أبدا عن عيبه تتفقد، وجمل بنصح الخلق قلبك، إنه لأعلى جمال للقلوب وأجود. هنا يتكلم كذلك عن مسألة النصح، والنصح بايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما قال عبد الله الصحابي الجليل ابن جرير البجلي: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. بل النبي صلى الله عليه وسلم حصر الدين في النصيحة، بمعنى أن من لا نصيحة، من لا ينصح غيره لا دين له. فقال: الدين النصيحة، حصر الدين في النصيحة. ما وجه ذلك؟ قلنا حصر الدين في النصيحة، أشنو وجه ذلك؟ أنا تعريف الجزئين، تعريف المبتدأ والخبر. حينما تعرف المبتدأ والخبر فهذا يفيد الحصر. إذن الدين النصيحة، وكأن الدين محصور في النصيحة. الدين ولا مبتدأ، النصيحة خبرها، الجزآن معرفان، إذن يفيد الحصر. إذن الدين أشنا هو الدين؟ هو النصيحة. ومع العلم أن الدين ما فيه غير النصيحة بوحدها، عندنا النصيحة وعندنا أشياء أخرى، ولكن حصر الدين في النصيحة لاش؟ لعظم شأن النصيحة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. الحج فيه عرفة؟ لا، في عرفة وفي شيء آخر، لكن حصره في عرفة باعتبار أن عرفة أعظم أركان الحج. وقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. الدعاء هو حصر العبادة نفاس في الدعاء. لماذا؟ لأن الدعاء من العبادات العظيمة الشأن. إذن قال: وجمل بنصح الخلق قلبك، الذي ينصح الناس يكون في هذا الفعل جمال لقلبه. لماذا؟ لأن الناصح محب للخير، محسن. الناصح محب للخير محسن. كيف؟ الإنسان، أنت الآن يظهر لك شخص على معصية، فتتقدم لنصحه بكل أدب، ومع مراعاة جميع ما أمر الله في النصح من الستر ومن اللين ومن التودد والتلطف وما إلى ذلك. إذن هذا الذي ذهب وأتعب نفسه وأجهد عقله، ما الذي ألجأه إلى الذهاب للنصح؟ والذهاب، نقول الذهاب أقصد ذلك، يعني الله تبارك وتعالى قال: فأتي يا فرعون، اذهبا إلى فرعون. أنت تمشي عنده، تمشي عند تشعراش، كأن له مزية، فيكون ذلك أريح له. إذن تتمشي وتتنصح، ما الذي أذهبك؟ إنها الرحمة، الرحمة التي أقامها الله في قلبك، وهذه تجمله، والحب، حب الخير للمسلمين، وهذا مما يجمل القلب. ولذلك شوف معي، الله تبارك وتعالى قال في أوائل سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى هذا الكتاب هدى للمتقين. المتقين شنو هو كما مر معنا؟ الذي فعل المأمور واجتنب المحظور. إذا أحسن لنفسه. ماذا قال في أوائل سورة لقمان ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى زيد ورحمة هدى ورحمة لمن؟ للمحسنين. إذا المحسنات الإحسان سبقته درجة ماذا؟ التقوى. سبقته درجة التقوى أحسن إلى نفسه وأحسن إلى غيره من باب الرحمة، فكان الجزاء من جنس العمل أن رحمه الله فقال هدى ورحمة للمحسنين. والرحمة هي جمال القلب ولا لا؟ حينما يرحمك الله فرحمته تشع على البدن كلها، وما تناله وتطال هذه الرحمة قلبك. إذن فالذي ينصح لإخوانه هذا فيه جمال لقلبه حيث تتنزل عليه رحمات رب العالمين. وأيضا كما قلنا الذي دفعه هو حب الخير للآخرين، وهذا كله مما يجمل القلب من الأمور المعنوية. إذن وجمل بنصح القلب بنصح الخلق قلبك إنه لأعلى جمال لأعلى جمال للقلوب. قال للقلوب وأجود للقلوب وأجود، يعني أن هذه النصيحة هي زينة للقلوب زينة للقلوب. ونقيض ذلك عدم النصح عدم النصح لفيهاش غش للآخرين غش للآخرين، فهذا مما يتأذى به القلب. ثم قال وصاحب إذا صاحبت كل موفق يقودك للخيرات نصحا ويرشد. وصاحب كذلك أمر أمر من المصنف لك ألا تصاحب إلا مؤمنا ألا تصاحب إلا مؤمنا خيرا. وصاحب إذا صاحبت، الإنسان بطبعه مدني ولا أحد يستغني عن الصحبة. كيف نحن شو عندك بدي يعيش بوحده من غير الصحبة؟ ما يمكنش، لا بد له من المصاحبة طال الزمان أو قصر. إذا قاعد تربيتي مثلا بوحدك كذا لا بد الإنسان اللي يكبر لا بد له من صحبة اللي هي متمثلة فاش في الزوجة، بل حتى نعيم الآخرة لا يكمل إلا بالصحبة. شوف الله تبارك وتعالى قال إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل لشغل. إنسان إذا كان قاعد بلا شغل تيمل، إذن في شغل. طيب وأحيانا الشغل يمل صاحبه، قال فاكهون يعني في شغل متفكهون. طيب أنا إذا كنت الآن في شغل متفكه ناشط ما الذي أحتاجه؟ الأنيس. قال هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك. إذا الصحبة لا يستغنى عليه حتى في الآخرة حتى في الجنة لا بد من مؤنس. إذا قال وصاحب إذا صاحبت كل موفق. وتعبير الناظم رحمه الله دقيق جدا، كل موفق. قد ما أكثر المسلمين والمؤمنين، لكن الإنسان أحيانا قد يوفق وأحيانا قد لا يوفق بحسب التوفيق. دليل على ماذا؟ دليل على تمام الإيمان وكماله، لأن التوفيق عزيز لا يعطيه رب العزة والجلال إلا من أحبه. ولذلك كم ذكر التوفيق من مرة في القرآن؟ شحال مرة واحدة. وما توفيقي إلا بالله، ذكر مرة واحدة لعزته. إذا رأيت موفقا إن قال كان قوله مسددا، وإن فعل كان فعله مسددا. فهذا عض عليه بالنواجد، فهذا أحق بالمخاللة والمصاحبة والمصادقة. إذا وصاحب إذا صاحبت كل موفق تقوده يقودك أنت المنتفع. المجالس للصالحين كالمجالس لبائع المسك. قدر يشتري منه أواش، يعطيه يحذيه، أو يجد ريحا طيبة، يعني على أي الأحوال هو منتفع، على أي الأحوال هو منتفع. هنا يرشدك إلى أن تكون عالي الهمة في الصحبة، يعني أن تصاحب من هو أفضل وأحسن منك، يقودك للخيرات، يقودك للخيرات نصحا، أي ينصح لك افعل هذه لا تفعل، ويرشد أي يبين لك الحق من الضلال والباطل من الخير وهكذا. إذا قال وصاحب، إذا صاحبت كل موفق يقودك للخيرات نصحا ويرشد، لأن المرأة كما قلنا على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. قال وإياك، إياك دشنا إياه تحذير، وإياك ثم إياك ثم إياك، إذا قال الناظم مرة واحدة نقول إحنا ثلاثة، وإياك والمرأة الذي إن صحبته، والمرأة الذي إن صحبته خسرت خسارا ليس فيه تردد. بعض الناس ليس في صحبتهم إلا الخسارة، واحد مثلا أجلس معه فلان فعل فلان فعل فلان كذا، هذا ضال هذا مبتدع هذا كذا، ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ كاين اللي صحبته ماشي ومجالستهم خسارة لا هلاك لا نفع فيها البتة. ولذلك لو كان عندك صحبة كثيرة، صحبة خير كثيرة، وعندك صاحب واحد من هذا النوع، تفقد كل شيء وتخسر كل شيء. شوف الله تبارك وتعالى قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، لا واصبر نفسك شوف مع الذين جمعياك يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبهم، لا قلبه واحد، علاش؟ على الزمن هذا الإفراد، لأن صحبة الواحد إذا كان على هذه الحال هلاك وخسار ودمار. قال قائل منهم إني كان لي قرين مساوي له، يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. قرين واحد. إذن فالحذر، وإياك والمرأة الذي إن صحبته خسرت خسارا ليس فيه تردد. إذن الناظم ايش قلنا؟ عليكم بصحبة الخيار والأشراف والموفقين، وإياكم وصحبة الساقطين. وصدق من قال أشقال اللي فيها ولا ترضى بصحبة ساقط، عليك بأرباب الصدور فمن غدا مصاحبا لأرباب الصدور تصدر، ولا ترضى بصحبة ساقط فتنحط قدرا من علاك وتحقر، فلفظ أبو من وخفض مزملي ينبيك عن قولي مغريا ومحذرا. قال لي كاش لو بتصعب صعباش أصحاب الهمم العالية، عليك بأرباب الصدور فمن غدا مصاحبا لأرباب الصدور تصدرا، ولا ترضى بصحبة ساقط فتنحط قدرا من علاك وتحقرا. قال لك فلفظ أبو من لمرت معنا في النحو، أبو من أبو هيج بناس الصدارة، علاش؟ لأنه صاحبتاش من ليتستحق الصدارة، أبو من هذا، فلفظ أبو من وخفض مزملي يشير إلى البيت اللي هو فيه، كأن ثبيرا في عرانين وبله كبير أناس في بجاد مزملي. شوف مزملي تكسرت ياك هياش في حقيقتها ولا نعت، ها كبير مزمل لكن كسرنا علاش؟ لأن جاورت مكسور، كبير أناس في بجاد. لما جاورت المكسور كسرت وإلا يتسحقاش. ثم قال خذ العفو من أخلاق من قد صحبته كما يأمر الرحمن فيه ويرشد. طيب إذا تقرأ أن المصاحبة لابد منها أش بيقول لك؟ بيقول لك أنت عندك كذلك أش أنت الآن اخترت صاحب، هذا الصاحب لن يسلم. أبلو الرجال إذا أردت إخاءهم وتفقدي، وإذا رأيت ولا محالة زلة فعلى أخيك بفضل حلمك فردني. أبلو الرجال إذا أردت إخاءهم وتوسمن فعالهم وتفقدي، وإذا رأيت ولا محالة زلة فعلى أخيك بفضل حلمك فردني. شكون هذا اللي بيتصاحبوا يكون كان من جميع الوجوه؟ من؟ لا أحد. إذن الصاحب هذا الذي تطلبه، هذا الذي اخترته، لا بد أن يكون فيه نقص. إذن كيف أتعامل معه؟ إن كان هناك ضرر صدر منه فإني أتعامل بمعاملة، وإن كان هناك خير فإما أن يجود به أو لا، فإن جاد بالخير قبلته وإن لم يجد أيضا قبلت الأمر. إذا صارت عندنا المحصلة شحال؟ ثلاثة، إما يحصل منه ضرر وإما هناك خير لا يجود به، ماله ما أعطاني، ماله ما قال لي، ما لا يجود به، وإما أن يجود بنسبة منه قليلة. فجاء الحق مرشدا في الآية اللي صار خذ العفو من أخلاق من قد صحبته كما يأمر الرحمن، خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أشنا يخذ العفو؟ خذ ما عفا، ما جادت به نفس صاحبك. أحيانا تيقول لك شي كلام، أحيانا ما تيقول لك، أحيانا تيعطيك شي حاجة ما تيعطيك. إذن خذ العفو ما سمحت به نفسه، وما لم تسمح غض الطرف عنه. خذ العفو وامر بالعرف. طيب والأذاش نديره؟ أعرض، دور وجهك وخلاش وسامح، يسمح يسمح لك. ولذلك كما مر معنا بأن هذه الآية جاءت في حديث طويل عن وحدانية الله وإبطال الشرك والشركاء، لكي يبين للناس أن التحلي بمكارم الأخلاق هو نتيجة ماذا؟ نتيجة إخلاص العبودية لله جل وعلا. يعني التوحيد اللي مر معنا والكلام عليه نتيجة شنية بيفرزاش واحد الإنسان متخلق، متخلق مع ربه ومع غيره. إذن خذ العفو من أخلاق من قد صحبته كما يأمر الرحمن ويرشد. ترحل عن الدنيا فليست إقامة ولكنها زاد لمن يتزود. أنا أتكلم لك على حاجة أخرى، لياش حقيقة الدنيا؟ الدنيا دنيئة، الدنيا دنيئة من الدناءة، والله تبارك وتعالى حذر منها في غير ما آية وصورها بأنها لا شيء. لكن الناس كأن هذه التوجيهات تبين عكس، فلا ترى إلا الإقبال عليها والتشبث بها. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال يهرم ابن آدم وتشب فيه خصلتان، هذا قاعش تشوف في القبر، وتشب فيه خصلتان، حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا ما حد الإنسان يزيد يطول عمره وبالتالي يزداد حبه للدنيا. يعني شوف وما فكرة المستقبل إلا من هذا القبيل. أشتد يرى فلان المستقبل ليس على الأرض. المستقبل أين؟ تحت الأرض ليس فوق الأرض. هذه اللفظة وهذا التوجه جعل الناس يؤثرون الدنيا على الآخرة ويفرطون فيها ويفرطون في أوامر الله ونواهيه. قال ترحل عن الدنيا، أنت لا غير تمشي، عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارق، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ترحل عن الدنيا فليست إقامة. أشي ديرنا ودب ودرك النظم أيتي في إقنا. الله تبارك وتعالى قال لبيان الدنيا، قال ولقد خلقنا الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. واحنا كنا نتكلم الآن في مراحل الخلق، غيمشينا اللي قال هذاك اللسان، غيمشينا النهاية في الدنيا لم تذكر، لأن بحقيقة كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، لا شيء لا شيء. لذلك الله تبارك وتعالى لم يذكرها لأنها لا شيء، ولسرعة انقضائها. لذلك طوبى وهنيئا لمن اتخذها دارا يتزود، أي جعلها جعلها عدة عدة يتزود فيها للقاء الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. لا بد لنا من لقاء مع الله، ما من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. إذن بماذا سترقى الله وبماذا سأرقى الله؟ قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره ثم أماته في الدنيا، ثم أماته فأقبره. إذن الدنيا لا شيء لا شيء. قال ترحن على الدنيا فليست إقامة ولكنها زاد لمن يتزود. ولذلك جاء النص في القرآن، يا قومي، جاءت النصيحة، يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة لا هي دار القرار، أو إن الآخرة هي دار القرار. النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منها، ما لي وللدنيا، أفلا نتخذ لك وطاء أن تنام عليه، ما لي وللدنيا، ما شاش بيني وبين الدنيا، إنما أنا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. عمر رضي الله عنه يقول لي بطني في عام المجاعة، قرقري أو لا تقرقري ليس لك إلا ذات. وعلي رضي الله عنه في خلافته رقع ثوبه قال حتى استحييت من راقعها. عمر يأتي إلى أبي عبيدة ليرى حاله وهو أمير، فيدخل بيته يقول لعبيدة، يقول إلى عبيدة أو لعبيدة بن الجراح أريد أن أرى بيتك. قال ولما يا أمير المؤمنين؟ قال لابد. قال والله ما تريد إلا أن تعصر عينيك. قال لابد من رؤية بيتك. فدخل فإذا بسيفه معلق، وإذا بكسيرات خبز منثورة وفراش. فبكى عمر رضي الله عنه وقال يا أبا عبيدة كلنا غيرتنا الدنيا إلا أنت. وشدد الدنيا سيدنا عمر، الله المستعان. قال وكن سالكا طرق الذين تقدموا إلى المنزل الباقي الذي ليس ينفذ. وكن سالكا يعني عاش عليك بنهج المتقدمين، نهج الصحابة، نهج الخيار، فلم يكن لهم تعلق بالدنيا. يذكرون عن أهل المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حرسها الله، قال كان الرجل، قال بعضهم كان الرجل إذا بلغ الأربعين سنة طلق الدنيا وأقبل على الله. كان الرجل إذا بلغ الأربعين سنة طلق الدنيا وأقبل على الله. المرء قبل الأربعين أولى له التعلم لوجه المولى، وبعد ذا يطوي فراش النوم إلى العبادة كدأب القوم. مثلا لو صل من نور بن سنة الشديد طوي فراش من بقية عتين، يعني كنا على قلة نومه، يعني يستعد يستعد. وكن سالكا طرق الذين تقدموا إلى المنزل الباقي الدار الباقية الذي ليس ينفد. إذن هذا هو المستقبل. شويت من المستقبل. ثم قال وكن ذاكرا لله في كل حالة فليس لذكر الله وقت مقيد. فينتقلك الآن إلى الكلام عن عبادة عظيمة عظيمة عظيمة جليلة هي عبادة الذكر. وجميع العبادات التي تعبدنا الله تبارك وتعالى بها مؤقتة. الصلاة لا وقت، الصيام لا وقت، الحج له وقت، كل حجاش مؤقتة إلا عبادة الذكر. فإن الله انتذبنا لذكره في جميع الأوقات. الذين يذكرون الله قياما قعودا وعلى جنوبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. تقول سيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه سأله قال آخر ما فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله، أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله، وكن ذاكرا في كل حالة. ولذلك أخذ من هنا بعض العلماء على كل أحيان، قال لك حتى في المرحل، حتى في المرحل في الكنيف تذكر الله، كما ذكر بعضهم بعضهم كره ذلك، قال بأن هذا مستثنى. قال وكن ذاكرا لله في كل حالة فليس لذكر الله وقت مقيد. فليس لذكر الله وقت مقيد. أش يقصد هنا؟ عندنا الذكرات في نوعان، كين مطلق ومقيد. المقيد ذكر مقيد هو اللي تيكوناش مقيد إما بزمان أو مكان أو حال أو مناسبة. إما بزمان حين يمسي يصبح، ولا مكان، ولا مكان خلتي الحمام تقول كذا كذا، ولا حال إذا ركبتي، سبحان الذي سخر لنا، ولا مناسبة العيد هذا تقول كذا إلى آخره. هذا مقيد. لا كيناش ذكر الله من حيث هو كيناش مطلق. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة كتر، غراس الجنة أشنو؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله، كلمتان خفيفتان، هذه عايش مطلقة، هذه كتر منها. إذن قوله فليس لذكر الله وقت مقيد يقصد الأذكار المطلقة، الأذكار المطلقة. فذكر إله العرش سرا ومعلنا، يعني بيقول لك اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. اذكر ربك في نفس الأصل في الذكر والإصرار. وإن أعلن به جاز. طيب وأيهما أفضل، الإصرار ولا الإعلان؟ محل التفضيل إذا كان الذكر لم يقيد لا بإصرار ولا بإعلان. دابا الإنسان يكون في العمرة وتيلبي لبيك الله بشير تيلبي باش أناش، لا محل الإصرار. أفضل الحج العج والثج، له جؤار النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبح أصواتهم. إذن إلى تقييد الذكر بالإصرار ولا بالجر هذا ليس محل الخلاف. محل الخلاف إنما هو في ما لم يقيد بإصرار أو إعلان. هنا تبقى لك أنت الخيار. فذكر إله العرش سرا ومعلنا ماله يزيل الشقى والهم عنك ويطرده. ما أكثر فوائد الذكر، ذكر ابن القيم رحمة الله عليه تزيد على 70 فوائد الذكر، تزيد على 70. ومنها قال يزيل الشقى والهم عنك ويطرده. احنا الآن في هذا الزمان نشكو من ماذا؟ من الشقاء، لأن هذه الدنيا دار شقاء. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة، يخرجنكما باش نزلاش فتشقى، دار شقاء، هم أحزان كدر من سره زمن في يوم أش ساءته أزمانه. إذن بماذا أدفع هذا الهم؟ لن تجد أفضل ولا أحسن ولا أجمل من ذكر الله. ما من عبد يصيبه هم ولا حزن ثم يقول اللهم إني عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن، شوف القرآن رأس الذكر، القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أبدل الله حزنه وهمه فرجا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أي حزنه قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. القلب يتغذى على هذه المعاني، يتغذى يقوى، لأن عندنا الذات خسامك لا أكل، وعندنا القلب توخصواش يحتاج إلى ما يتغذى به. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فهي من أمر الله، تحتاج في سعادتها إلى أمر الله. بماذا أطرد الهم؟ بالفانيد، بالمفاتح، أكل مثلا دواء ولا شيء، وخطك الصيدلية كلها لن ينفعك ذلك. إذن قال يزيل الشقاء والهم عنك ويطرد، لأن ذكر الله طمأنة للقلوب. صدق الحق حيث قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. شوف هنا ألا بذكر الله تطمئن، بذكر الله متعلقة باش بتطمئن، شكون خصو يتقدم تطمئن، لكن أخر بذكري، قدم بذكري لإفادة الحصر والقصر. يعني ينتج عن هذا التركيب والتعبيرات أن القلب لا يطمئن إلا بشيء واحد وهو ذكر الله. ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، كذلك من ثمرات الذكر أنه مجلبة للخيرات، أنه مجلبة للخيرات. يقول النبي الصحابة لما نزل قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أي المال نكتنز، أي المال نكتنز؟ قال لسان ذاكر وقلب شاكر وامرأة مؤمنة تعينك على إيمانك، وامرأة مؤمنة تعينه على إيمانه. شوف أي المال نكتنز، احنا المال لاش نديروه؟ عدة تنبيه واحد النهار ياك عدة، لا هناك ما هو أفضل منه. اش قلب، لسان ذاكر، لسان ذاكر، إذا الذكرات يؤديك إلى الخير فهو عدة عند الحاجة، ما كاينش خير إلا ويكون سواش الذكر. قال لسان ذاكر وقلب شاكر وامرأة مؤمنة، شوف الوصف هنا جميلة، لا جميلة افتلوا الواقع الصحيح، مؤمنة وامرأة مؤمنة تعينه على إيمانه. إذن فالذكر مجلب للخير قلبا وقالبا، كاين شي خير، شي خير لواش. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يتخذوا اللسان الذاكر ذخرا، لأنه مجلب لكل خير. قال وإن يأتك الوسواس يوما يشرد. كذلك من فوائد الذكر وثمراته أنه مطردة للوسواس. الشيطان لا يؤل جهدا في أن يجثم على قلب ابن آدم موسوسا، ومن ابتلي بهذا المرض عرف قيمة ذكر الله وعرف قيمة الكلام الذي نقول. احنا دابا الآن تنقولوا مطرد الوسواس، ما قدر ما أنا ما نحسش وانت ما تحس، ولكن اسأل عن عظم هذا الداء من ابتلي به. لذلك فحتى لا تقع، عافاني الله وإياك، حتى لا تقع في هذه المصيبة العظمى والطامة الكبرى، أدم ذكر الله، لأن ذكر الله حصن حصين من الوسواس. قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن من خرج وقال بسم الله توكلت على الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد هدي وكوفي، فقد هدي وكوفي. يقول الشيطان لإخوانه كيف لكم برجل قد هدي وكوفي ووقي؟ إذن من قال خرج من بيته ثم قال بسم الله توكلت على الله يكون آش قد كوفي ووقي وهدي، بحيث أنه إذا تعرض له الشيطان يقول آش اتفرق معه. كيف لك برجل قد كوفي ووقي وهدي؟ وكذلك من الأذكار أن الإنسان إذا دخل المسجد ثم قال اللهم قال بسم الله اللهم صل وسلم على محمد اللهم افتح له ورحمته، ثم قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، قال الشيطان عصم مني سائر اليوم، عصم مني سائر اليوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كانت له حرزا من الشيطان يوما وحتى يمسي. ولذلك يقول أبو بكر ابن خلاد من دخل الإسلام دخل في حصن، ومن دخل المسجد يعني وضع عليك دخل في حصنين، ومن أتى حلقة علم يذكر فيها الله دخل في 3 حصون. يعني تقول لي أش في حرز من الشيطان، إن عبادي أش ليس لك عليهم سلطان، ليس لك عليهم سلطان. إذا الإنسان حينما يكثر في الأذكار وكذا يكون في مأمن من الشيطان. أما الإنسان إذا فرط وكان لسانه جافا، كان لسانه جافا من ذكر الله، فالله تبارك وتعالى قال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فقد أخبر المختار يوما لصاحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد، هذا كذلك من ثمرات الذكر أن الذاكرين الله كثيرا، ورد الذكر ورد مقيدا بالكثرة، ما كيش طاعة ورد مقيدا بالكثرة إلا الذكر. قال فقد أخبر المختار يوما لصاحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد، إشارة لاش الحديث الذي ذكرنا قبيلة سبق المفردون سيروا هذا جمدان، ثم قال سبق المفردون، قالوا وما المفردون أي الذين انفردوا بالله، قالوا وما المفردون، قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قال ابن القيم رحمة الله عليه عمال الآخرة كلهم في سباق والذاكرون هم أسبقهم في ذلك المضمار، عمال الآخرة كلهم في مضمار السباق، مضمار ذاك المكان المخصص، عمال الآخرة كلهم في مضمار السباق والذاكرون هم أسبقهم لمن؟ الله، هم أسبقهم في ذلك المضمار. ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبده، إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم يا معاذ والله إني لأحبك والله إني لأحبك، ثم قال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذن وصى معاذا يستعين إلهه، أشنو الوصية؟ الوصية هي العهد بالشيء على وجه الاهتمام، أنت الآن لا توصي بشيء إلا إذا كان له قيمة، إذن معنى النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى معاذا إذن هذا الأمر له قيمة، وها نحن أش نرى قيمة هذه قيمة ذكر الله. إذن ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن أي وحسن عبادتك، بالحسن يعبده أي وحسن عبادتك. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بهذه الأمور 3 دليل على ماذا؟ دليل على أن أفضل ما يطلب العبد هذه الأمور ثلاثة: اللهم أعني على ذكري وشكري وحسن عبادتي. وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد بأن لا يزل رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد. هذه كذلك أيضا من ثمرات الذكر. أثناء يوم أن الإنسان إذا شق عليه الأمر، أمر الله بمعنى أنه غلبته الشرائع، أصبح متثاقلا في صلاته، سيره إلى الله خفيف، إيمانه ضعيف، ذكره قليل، ثقيل عليه الصيام، يعني إيش؟ الدين باختصار أصبح متمسكا بدينه بخفة ليس بقوة، يعني غلبته الشرائع، يحس أن هناك ضعفا إيمانيا. فما حيلته؟ قال: فليكثر من ذكر الله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإيمان قد كثرت علي، إن شرائع الإيمان، يعني غلب على أمره. حال إحنا بعض المرات تلقى الشباب يصبح لا طاقة له بأمور دينه، إن شرائع الإسلام قد كثرت عليه، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا. ولاحظ هنا رطبا كني عليه كثرة ومداومة الذكر. وإحنا تتكلموا بعد عن الذكر، شنو هو الذكر؟ شنو هو الذكر؟ الذكر له معنى ضيق وله معنى واسع. معناه الواسع: كل ما يوصلك إلى الله فهو ذكر، صلاة، صيام، قراءة قرآن، أوراد، كل ما يوصلك إلى الله فهو ذكر بالمعنى العام. وعندنا ذكر بالمعنى الأخص هو الإتيان بألفاظ ورد الترغيب، بألفاظ ورد الترغيب فيها، إما في حال معينة أو مناسبة أو وقت أو زمان. إذا الإتيان بألفاظ ورد الترغيب فيها من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، هاي تتسماش الأذكار. وباعتبار مضمونها يعني يكون فيها ثناء على الله، إما ثناء إنشاء أو ثناء إخبار. ثناء إنشاء: اللهم لك الحمد، ولا مثلا الحمد لله، الحمد لله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. هذا شيء يسمى ثناء، ثناء إنشاء، ثناء إنشاء: اللهم لك الحمد كما رزقتني، يعني تنشئ. ثناء إنشاء. وعندنا ثناء إخبار. كيفاش ثناء إخبار؟ أي الله هو اللي خلقنا، شكون اللي أعطانا؟ الله هو اللي أعطينا، شكون اللي فتثني على الله. هذا يدخل أيضا في باب الذكر. إذا الذكر كاين له معنى عام: كل ما يوصلك إلى الله فهو ذكر. وعندنا بمعنى الضيق هو الإتيان بألفاظ ورد الترغيب، ورد الترغيب فيها من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ها باش الإنسان خصو يلقى الله تبارك وتعالى، فهذا يخفف عنه وطأة التكاليف. لكن احنا حالنا، هل لساننا رطب من ذكر الله أم من الولوغ في أعراض الناس والقيل والقال؟ وهذا حاله كما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه أو غيره، قال بأن الذي يلغ في أعراض الناس فهذا كالهر الذي يأتي سكين الجزار. كما شتو السكين تاع الجزار متى يضرب، ولا المسن السكين متى يضرب، يعلق به ماذا؟ يعلق به شيء من الشحم واللحم، فيأتي القط فيبدأ يلغ متلذذا، فحينما ينهي ما الذي يجده؟ الألم والحسرة. هكذا حال الذين يلغون في أعراض الناس، لسانهم رطب، لكن رطب من ماذا؟ من أعراض الناس، فلان فعل وكذا. فكيف إذا كان الكلام في أهل الخير وأهل الصلاح وأهل العلم؟ فالله المستعان. إذا لا يزال لسانك، بأن لا يزل رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعده، بمعنى أن الذكر يذلل ويسهل وييسر ماذا؟ الشرائع، وييسر الشرائع. وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد، هذا كذلك من فضائل الذكر وثمراته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقيت إبراهيم، أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن، لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، ما نبت فيها أول، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذن غراس الجناس هذه، شو دابا باش تجي شارط قاحلة ومشيتي ليها تشوف فيها كيف يكون المنظر، فكيف إذا كانت إذا إنسان غرسها وكذا تيولي تزاد تمنع تعاوت تزاد قيمتها. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، يقول ابن القيم رحمة الله عليه، وش هو وش حال تنضيعه في النخل، سبحان الله وبحمده. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. إذن فالذكر هو غرس لأهله. وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه كل على كل الأمور يسدده، وهذه من أعظم فوائد الذكر، أن الذاكرة يفوز بمعية الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم. إذن هنا ذكر أمرين: إذا ذكر الذاكر ربه جل وعلا ذكره الله في من عنده وكان معه. إذا ذكرت الله خاليا ذكرك الله خاليا، كما ورد في الحديث: من ذكرني خاليا ذكرته خاليا. وورد في حديث آخر: وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ. ونحن الآن نرجو أن ونأمل أن نكون من الذاكرين. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ملأ الملائكة، ملأ الملائكة، ذكرته في ملأ خير منه، وهذا أمر عظيم وطيب. وأيضا: وأنا معه إذا ذكرني، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. إذا الله تبارك وتعالى يكون معك. إذا الحكم هنا أشنو الحكم هنا؟ المعية، أنا معه معلق على شرط اللي هو الذكر، والحكم المعلق على شرط يقوى أو يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. إذن فيكون معك الله إذا ذكرته، تزيد المعية إذا زدت في الذكر، وإذا نقصت نقصت. وهذه المعية كما ذكر ابن القيم هي أعلى معية، هي أعلى معية، هي أعلى من معية الله مع المحسنين. لكن الله قال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معيته مع الذاكر أقوى وأعلى وأخص. قال: ومعه يعني أن الله يكون معه. أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، حديث القدسي: أنا مع عبدي ما ذكرني، ها ما ذكرني، ما ثم كش بتكون ظرفية مصدرية، مدة ذكره وتحركت بي شفتاه. وهنا أذكر فائدة على أن الذكر هل يشترط فيه تحرك الشفتين واللسان، هل شرط في الذكر تحرك اللسان والشفتين. إذا قلت أكوى أنا الآن أذكر في نفسي تنقول لا إله إلا الله ولكن في نفسي، هل هذا الذكر سائغ؟ وهل هو مجزي؟ إذا كان الذكر واجبا، إذا كان الذكر واجبا فلا بد من حركة اللسان والشفتين، لأنه إلى متى سبحان ربي الأعلى اللي هي واجبة في السجود وديرها كوساكت وتنقل هذا بالقلب تاعي، هذه لا تجزي، لا بد من حركة اللسان. لذلك الإنسان إذا كان هكو تيقرأ مثلا الفاتحة وتيقرأ تيقرأ في الخاطر تاعه، هذا مش يقرأ ولا يجزئه ذلك. لكن أرى الناس الذكر إذا لم يكن واجبا، هل الذكر القلبي سائغ؟ نعم. ولذلك الذكر على ثلاثة أنواع، هناك ذكر عال أعلى أنواعه أن يكون الذكر باللسان مع مواطأة القلب، تذكر باللسان تاعك وعرفت ايش تقول تعيش بالقلب تاعك، هذا أعلى. وعندنا الذكر أش القلبي، تتعرف ايش تقول، تقول لا إله إلا الله وتتعرف ايش تقول الدخل. وعندنا الذكر أش المجرد لتقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولكن ما تعيش بالقلب تاعه، فهذا هذه أدنى المراتب، فهذه أدنى المراتب. إذن كي المراتب؟ إذن قلنا بأن الذاكر لا بد له من حركة اللسان والشفتين فاش فيما هو واجب، لكن في غير ذلك يمكن أن يذكر بقلبه، لكن الأولى والأحسن أن يذكر بلسانه مع مواطأة قلبه، مع مواطأة قلبه. وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد. قالك الذكر عبادة ياك، العبادات تنقطع حينما يموت الإنسان ويدخل الجنة، كل عبادة تنقطع إلا عبادة الذكر، فإنهم يلهمون ذكر الله كما يلهمون النفس، لعظم شأن هذه العبادة، لعظم شأن هذه العبادة. إذن يلهمون الذكر كما يلهمون النفس. قال الله تبارك وتعالى يسبحون الله بكرة وعشية. إذن أول زمرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أول زمرة يدخلون الجنة أنهم يسبحون الله بكرة وعشية، يسبحون الله بكرة وعشية. وقال الله تبارك وتعالى أيضا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، أن الحمد لله رب العالمين. قال ابن القيم رحمة الله عليه وإنما بقي لهم أكمل اللذات الذي هو ألذ عليهم من المآكل اللذيذة، ألا وهو ذكر الله الذي تطمئن به القلوب وتفرح به الأرواح، وهو لهم بمنزلة النفس من دون كلفة ومشقة. هذا كلام من؟ ابن القيم رحمة الله عليه. العفو، هذا كلام ابن سعدي، هذا كلام ابن سعدي. قال ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشده. وكذلك من فضائل الذكر أنه طريق، طريق مؤدي إلى محبة الله، مؤدي إلى محبة الله. وليس الشأن أن تحب الله، أنت تحب الله ما هذا ليس يعني هذا ليس بشأن عظيم، ولكن الشأن أن يحبك الله، ليس الشأن أن تحب الله وإنما الشأن أن يحبك الله. وهناك طرق وسبل مؤدية لمحبة الله، منها ملازمة ذكره جل جلاله، ملازمة ذكره. علاش؟ لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره. وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد. كذلك من فضائل الذكر أنه ينهاك عن القيل والقال، عن الغيبة والنميمة. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، نميمة نقل الحديث على وجه الإفساد، ينهاك عن ذلك. لماذا؟ لأنك مشتغل بما هو أهم، اللسان آلة لا بد لها من حركة، فإما أن تشغلها في ذكر الله وإما أن تشغلك في معصية الله. اللسان ما تيزقاش فإما أن تشغله وإما أن يشغلك. فهو سيف ذو حدين. إذن لذلك قال وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد. رب كلمة عاطبت صاحبها. ها اش قال هذا؟ اش قال الخوف؟ قال والله لا يغفر الله لك كلمة، والله لا يغفر لك. قال الله من ذا الذي يتألى علي، من ذا الذي يتألى علي، قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته. إنسان حركة، حسبك من صفي أنها قصيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرت. إذا اللسان لما شغلته يشغلك. وبعض الكلام والعياذ بالله قد يجعل الإنسان يهوي في النار 70 خريفا، نسأل الله المعافاة. قال لكان لنا حظ عظيم ورغبة، لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد. لكان لنا، هذا جوابات، جواب ولو لم يكن في ذكره غير أنه، ولو لم يكن في ذكره غير أنه كذا وكذا وكذا من الثمرات لكان لنا حظ عظيم. يكون الإنسان واحد القسط وافر تمضي في ذكر الله تبارك وتعالى، ما ينشغل لا بأحد ولا كذا. وشوف دابا حال الشباب الله المستعان. ورغبة، كل إنسان عنده حظ ورغبة في الازدياد بكثرة ذكر الله نعم الموحد. بكثرة ذكر الله نعم الموحد أي الذي يخلص له الدين ويفرد بالعبدية. ولكننا من جهلنا، ولاحظ دابا يعني خلق الناظم رحمه الله ولطفه وأدبه، قال ولكننا من جهلنا، ما قالش ولكنك من جهلك. أرجعاش الكلام هنا ولاش دور النفس هو، وهذا هو الأصل في النفس عدم التزكية. ولكننا من جهلنا قل ذكرنا. واش قل؟ شوفوا وعالم العلماء المسلمين نفع الله به العبادة والبلاد. ولكننا من جهلنا أي بسبب جهلنا قل ذكرنا، كما قل منا للإله التعبد. ولذلك من قل ذكره قل تعبده تود العبادة عليه تخيل. ومن زاد ذكره أخبرني بعمل أتشبث به زادت عبادته. ولذلك الغافل عن الذكر لا يصلح أن يكون قائدا وموجها لغيره، علاش؟ لأنه أصلا فيه الخلل هو. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. الاشتغال الذكر هذا لا يصلح لقيادة نفسه بل قيادة غيره. واتبع هواه، ما بقت عبادة، لأن كاين العبادة وكاين الهوى. فإن لم يستجيبوا لك صافي، إذا لم يستجيبوا لك ما بقوش العبادة، فاعلم أنما يتبعون أهواهم. إذا قلة الذكر تجعل الإنسان غير صالح لا لنفسه لا لقيادة نفسه ولا لغيره. إذا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، النتيجة شنايا؟ وكان أمره فرطا أي ضياعا. ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. وسل ربك التوفيق، وقال هذه توجيهات، ولا شك أننا سمعناها بآذان صاغية وقلوب واعية، ونأمل من الله تبارك وتعالى أن نكون من المطبقين ومن العاملين. ولكن يبقى هناك أساس في العمل وهو توفيق الله. إحنا الإنسان يبذل الأسباب ويبقى الأمر رهيناش بتوفيق الله. لذلك قال وسل ربك التوفيق، عندك اعتمد على رأسك وتقول أنا لا كذا، لا، وسل ربك التوفيق والفوز دائما. فما خاب عبد للمهيمن يقصد، ما خاب عبد حط رحاله بباب الله وأنزل فقره بالله، فهو سبحانه وتعالى الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني، والله هو الغني الحميد. إذن وسل ربك التوفيق والفوز دائما، فما خاب عبد لا يخيب ولن يخيب للمهيمن. علاش؟ لأنه قصد المهيمن الذي بيده كل شيء، أهيمنته بادية واضحة، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن يقصد. ثم قال وصل إلهي مع سلام ورحمة، يعني طلب الصلاة من الله مع السلام والرحمة على من؟ على نبي الهدى وخير الورى الذي من وظيفته إرشاد الخلائق لما فيه خير لهم. ثم قال وآله كذلك يصلي على الآل، قد مر معنا، والأصحاب ومن كان تابعا. ولاحظوا هنا جمع بين الصلاة اللي فيها مجلبة كل خير والسلام دفع كل أذى. قال ولذلك كره العلماء إفراد الصلاة بعضهم على دون السلام، تقول لي اللهم صلي وتسكت على محمد، اللهم صلي وسلم، ما يكونش هذا ودي دنوك، لأن في الجمع بين الصلاة والتسليم جمع بديع فيها جلب الخير ودفع الضر. وآل وأصحاب ومن كان تابعا صلاة وتسليما يدوم ويخلد. نسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا جميعا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. نسأله سبحانه وتعالى أن يستر عوراتنا ويؤمن روعاتنا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم نعمة الصحة والعافية. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا في ولاة أمورنا. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولي أمرنا محمد السادس إلى ما فيه خير وإلى ما فيه صلاح وسداد ورشد، كما نسأله سبحانه وتعالى أن ييسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. نسأله سبحانه وتعالى أن يلبسه لباس الخير والصحة والعافية، إنه جل وعلا ولي ذلك، وأن يحفظه في ولي أمره محمد السادس وفي أسرته، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.